فهي إذن مستديرة، ثم توسعت هذه السحابة حتى غطت ما يرونه من السماء. ثم قال رضي الله عنه: ثم أمطرت. ثم أمطرت، وهذه لغة مثل مطرت، يعني يصح أن نقول أمطرت أو أن نقول مطرت، والفرق بينهما من جهة أن الفعل رباعي في أمطرت والفعل ثلاثي في مطرت، هذا هو الفرق بينهما. وأما من جهة المعنى فالمعنى واحد، من جهة المعنى المعنى واحد، فأمطرت ومطرت يعني نزل من السماء المطر، نزل من السماء المطر، خاصة إذا كان هذا المطر بمعنى الرحمة، فإن أمطرت تطلق على نزول المطر، سواء كان ذلك المطر رحمة للناس أو كان عذابا لهم، أو كان عذابا لهم، فيقال مطرت ويقال أمطرت. وهذا ما عليه المحققون من أهل اللغة، من أن قولنا أمطرت السماء هو مثل قولنا مطرت السماء، يعني المعنى واحد، خلافا لمن قال إن أمطرت تختص بالعذاب ومطرت تختص بالرحمة، هذا قاله بعض أهل اللغة. لكن هذا الحديث الذي معنا، حديث أنس رضي الله عنه، حجة عليه. لذلك يقول النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، يقول بأن نسخ صحيح مسلم أمطرت، يعني هكذا ورد في النسخ، وكذلك هو بالألف في صحيح البخاري، يعني رواية هذا الحديث وردت أمطرت، وردت أمطرت، وهي في الرحمة ليست في العذاب. لذلك قال النووي رحمه الله، قال: وهو الصحيح، وهو الصحيح، وهو دليل للمذهب المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من أهل اللغة، أنه يقال مطرت وأمطرت، لغتان في المطر، لغتان في المطر. وقال بعض أهل اللغة: لا يقال أمطرت بالألف إلا في العذاب، لا يقال أمطرت بالألف إلا في العذاب، كقولنا أو كقوله سبحانه وتعالى: وأمطرنا عليهم حجارة. ثم قال النووي رحمه الله، قال: والمشهور الأول، يعني أن أمطرت لا تختص بالعذاب، يعني ترد في العذاب وترد في الرحمة، وإن كانت في العذاب هي الأفصح، إن كانت في العذاب هي الأفصح. لذلك قال النووي: ولفظة أمطرت تطلق في الخير والشر، وتعرف بالقرينة، تعرف بالقرينة. قال الله تعالى: قالوا هذا عارض ممطرنا، قال: وهذا من أمطر، والمراد به المطر، المطر في الخير، لأنهم ظنوه خيرا، فقال الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن فأمطرت ومطرت من جهة اللغة المعنى واحد، المعنى واحد، يعني تستعمل أمطرت السماء أو تقول مطرت السماء في نزول المطر رحمة بالعباد، هذا وارد في لسان العرب، والأفصح في العذاب أن يقال أمطرت، الأفصح في العذاب أن يقال أمطرت. ثم قال أنس رضي الله عنه: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أقسم رضي الله عنه، قوله فلا والله هذا قسم، فأقسم رضي الله عنه أنهم ما رأوا الشمس أسبوعا كاملا، لم يروا الشمس أسبوعا كاملا، لأن قوله سبتا معناه من السبت إلى السبت، معناه من يوم السبت إلى يوم السبت. هذا كقول الناس عندنا يقولون يعني جمعة، جمعة بمعنى أسبوع كامل، يعني أسبوعا كامل، يعني من الجمعة إلى الجمعة. وقد جاء في رواية عند الشافعي في مسنده يرويها عن الإمام مالك رحمه الله، جاء فيها قول أنس فمطرنا من جمعة إلى جمعة، أو فمطرنا من جمعة إلى جمعة، يعني أسبوعا كاملا، أسبوعا كاملا. إذن فهذا اللفظ سبتا هذا يطلق على اليوم المعروف يعني يوم السبت، ويطلق أيضا ويراد به الأسبوع كاملا، يعني يطلق على الأسبوع ويطلق على اليوم المعروف. هذا اللفظ سبت يطلق على الأسبوع ويطلق على اليوم المعروف. ففي هذا الحديث الذي معنا في قول أنس رضي الله عنه ما رأينا الشمس سبتا يحمل على الأسبوع، أن المراد به الأسبوع. وجاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا. هنا قوله كل سبت يعني هذا يفيد ماذا؟ يفيد أن السبت هنا هو اليوم المعروف، يعني يوم السبت. وإن كان بعض أهل العلم يقول يعني كل سبت يعني كل أسبوع يأتيه مرة صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه ركعتين صلوات ربي وسلامه عليه، لكن المراد في هذا الحديث هو يوم السبت. لماذا قلنا لأن المراد به اليوم المعروف الذي يوم السبت؟ لأنه جاء في رواية لهذا الحديث وهي عند ابن حبان في صحيحه كل يوم سبت، هكذا التصريح كل يوم سبت. إذن فقوله في رواية ابن عمر في الصحيح كل سبت يعني كل يوم سبت، يعني في كل يوم سبت كان صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء، وهذه سنة، فمن تيسر له يعني الذهاب إلى العمرة أو إلى الحج فصادف ذلك يوم السبت فيذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين ينوي بذلك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون له أجرا عظيما، ينال الأجر الذي هو مترتب على الذهاب إلى مسجد قباء وهو أجر عمرة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له أجر عمرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالذي يذهب للحج أو العمرة يتوضأ في محل إقامته يعني في الفندق ثم يقصد مسجد قباء فيصلي فيه ركعتين يكتب له أجر عمرة، وينوي أيضا في ذهابه الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيعظم أجره عند الله سبحانه وتعالى. فالشاهد هنا أن لفظ سبتا أو لفظ سبت يطلق على الأسبوع كاملا كما في حديث أنس، ويطلق على اليوم المعروف الذي يوم السبت كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ثم قال أنس رضي الله عنه ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة. إذن دخل رجل في الأسبوع الأول وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه واستسقى، ثم نزلت المطر ومضى الأسبوع والمطر تنزل. في الأسبوع القادم جاء رجل ودخل المسجد وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي دخل في الجمعة الثانية هل هو الرجل نفسه أم غيره؟ يعني الروايات عن أنس رضي الله عنه مختلفة، ففي بعضها الجزم بأنه أو بكونه نفس الرجل، وفي بعض الروايات أن أنس رضي الله عنه سئل أهو الرجل الأول فقال لا أدري، يعني هكذا جاءت الروايات عن أنس، في بعضها الجزم بأنه هو نفس الرجل، وفي بعضها سئل عنه فقال لا أدري. ولهذا قال أهل العلم لعل أنس رضي الله عنه تذكره بعد أن نسيه فجزم به، أو نسيه بعد أن كان تذكره فقال لا أدري. يعني وانظر أهل العلم حينما يقرؤون مثل هذه الأحاديث وما يروى عن العلماء أو عن الصحابة رضي الله عنهم، فيوجهون ذلك الكلام توجيها حسنا، بخلاف حال الناس اليوم، لو أنه يسمع من فلان كلمة ثم يسمع منه كلمة أخرى يعني فيها فرق بين الكلمة الأولى والثانية، وبشار يقول هذا كذاب، هذا منافق، هذا فيه، وهذا لفساد القلوب في زماننا، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك الإنسان يكون طيبا ويكون يعني حسن الظن، فإذا سمع كلامه فيقول لعله كذا لعله كذا، فيحمل لها محامل حسن. أما ما عليه واقع الناس اليوم فيعني مصيبة عظيمة، ولذلك علينا أن نداوي قلوبنا وأن نعالجها، فيكون الإنسان يعني له قلب طيب يحسن الظن بإخوانه، وخاصة إذا كان هذا المتكلم يعني من أهل العلم، من أهل العلم، فربما يقول الكلمة ويفتي مثلا في هذه المسألة بكذا، ثم ببحثه في تلك المسألة يظهر له خلاف ذلك، فتجد يعني من في قلبه مرض يقول انظر إلى التناقض، اليوم قال كذا وغدا قال كذا، وهذا لفساد في قلبك. وإلا لو كنت يعني على علم وسالكا لطريق أهل العلم فإنك ستعتذر لهم بمثل ما يعتذر به أهل العلم. فأنس رضي الله عنه جاء في بعض الروايات أنه جزم وقال هو نفس الرجل، وفي بعض الروايات قيل له هل هو نفس الرجل قال لا أدري. ويأتي مرض القلوب من الرافضة ونحوهم يطعنون في الصحابة بمثل هذه الروايات، يأتون بمثل هذا ويقول انظر إلى تناقض أبي هريرة، انظر إلى تناقض كذا، وهذا لفساد في قلوبهم، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك على طالب العلم أن يتريث وأن يعني ينظر في كلام أهل العلم، كيف وجهوا هذا الحديث الذي لم يفهم، كيف وجهوا قول هذا الصحابي، كيف وجهوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون على بينة مما يتكلم به. فهنا أنس رضي الله عنه وجه العلماء كلامه فقالوا لعل أنسا تذكره بعد أن نسيه فجزم به، أو نسيه بعد أن كان تذكره فقال لا أدري، وهذا محمل حسن. وعلى كل حال يعني فالجهل به في هذه في هذا الحديث لا يضر، يعني كونه نفس الرجل أو ليس نفس الرجل هذا لا يضر، لكن ذكرت هذا من باب التنبيه على هذه الفائدة. فالذي يهمنا هنا هو ما حصل، هو ما حصل. يقول أنس رضي الله عنه لما دخل هذا الرجل المسجد قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما، يعني هذا يعني الرجل دخل والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب في خطبته، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل مسألته. فقول أنس هنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، هذا فيه أن خطبة الجمعة تكون عن قيام، هذه هي السنة، هذه هي السنة، كما قال سبحانه وتعالى وتركوك قائما، فيخطب الإمام خطبة الجمعة وهو قائم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أنس فقال يعني الرجل يا رسول الله هلكت الأموال، وانقطعت السبل. وهذا تقدم الكلام عليه في الدرس الماضي. لكن هلاك الأموال هنا يعني بخلاف السابق، لأن الكلام السابق هلكت الأموال بسبب الجذب والقحط وقلة نزول الأمطار، لكن هنا هلكت الأموال بسبب كثرة الماء لا من الجذب والقحط. وقد جاء في رواية أنه قال وهلكت الأموال من كثرة الماء. وهلكت الأموال من كثرة الماء. فإذن هلاك الأموال والمقصود بها الأموال الحيوانية كما تقدم هذا بسبب كثرة الماء. وكذلك قوله وانقطعت السبل، وقد ذكرنا في الدرس الماضي احتمالات، ذكرنا في الدرس الماضي احتمالات لمعنى انقطاع السبل. والمناسب هنا هو تعذر سلوك الطريق، وهذا لكثرة الماء، وهذا لكثرة الماء. لذلك قال هذا الرجل وانقطعت السبل. ثم قال فادعوا الله يمسكها عنا، فادعوا الله يمسكها عنا، يعني أن يمسك تهاطل هذه الأمطار التي نزلت عليهم أسبوعا كاملا كما ذكرنا. وهذا الطلب منه يعني طلب منه دعاء للاستصحاء. إذن ما تقدم في الجمعة الماضية طلب منه الدعاء بالاستسقاء، وهنا طلب منه الدعاء بالاستصحاء، يعني أن يرفع عنهم الضرر بنزول هذه الأمطار التي نزلت بهم. يقول أنس رضي الله عنه فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، وهذا الرفع كالرفع السابق، كالرفع السابق يعني يرفعهما يعني مقابل وجهه حتى يرى بياض إبطيه، إلا أن الأول دعاء للاستسقاء وهذا دعاء للاستصحاء. قال رضي الله عنه ثم قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حولنا ولا علينا، اللهم حولنا ولا علينا. وجاء في بعض النسخ والروايات لهذا الحديث اللهم حوالينا ولا علينا، وهكذا في صحيح البخاري اللهم حوالينا ولا علينا، يعني اللهم أنزل علينا المطر على الجهات المحيطة بنا ولا تنزله علينا، هذا معنى حوالينا ولا علينا. ولاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو بتوقف نزول المطر، وإنما دعا بتوقف نزول المطر عن الأماكن التي يحصل فيها ضرر. لذلك قال حوالينا ولا علينا، حوالينا يعني أن ينزل المطر حوالينا لا أن ينزل يعني عليهم فيتضرروا. ويوضح هذا تمام دعائه صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، هذا يوضح أنه لم يسأل الله عز وجل توقف نزول المطر مطلقا، وإنما طلب توقف نزوله عن الأماكن التي حصل فيها ضرر، التي حصل فيها ضرر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام اللهم على الآكام، والآكام جمع أكمة، جمع أكمة، والأكمة هي ما ارتفع من الأرض كالجبل الصغير والهضبة الضخمة، فهذه تسمى أكمة. يقولون وراء الأكمة ما وراء، يعني وراء ذلك المكان المرتفع من جبل صغير أو هضبة ضخمة. إذن قال اللهم على الآكام، يعني أنزل المطر على الآكام. والضراب بالضاء، والضراب، والضراب جمع ضريبة، جمع ضريبة، وهو النابت من الحجارة مع حدة في طرفه، هكذا ذكر ابن فارس في مقاييسه. الضراب جمع ضرب، وهو النابت من الحجارة مع حدة في طرفه، وهذا الضراب هو دون الأكام، دون الأكام، يعني هو أيضا مرتفع من الأرض لكنه دون الأكام، ولذلك ذكر بعض الشراح بأنه الرابية الصغيرة أو الجبل المنبسط. إذن فالضراب أيضا مرتفع من الأرض لكنه دون الآكام، دون الآكام. ثم قال عليه الصلاة والسلام وبطون الأودية، وبطون الأودية، يعني من خفض من الأرض، من خفض من الأرض، وهي الأماكن التي تجري فيها الوديان. إذن سأل الله أن ينزل المطر في هذا المكان، الأماكن التي تجري فيها الوديان، ويحصل فيها نفع للناس، يحصل فيها نفع للناس. ثم قال ومنابت الشجر، ومنابت الشجر، ومنابت الشجر المقصود بها هي أماكن الرعي، يعني التي ترعى فيها البهائم، التي ترعى فيها البهائم، فإذا نزلت فيها المطر ينبت فيها العشب، فتنتفع به البهائم حينما ترعى في تلك الأماكن. إذن هكذا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، اللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. ثم قال أنس رضي الله عنه فانقلعت، وجاء في رواية فانقطعت، وهما بمعنى واحد، يعني توقف المطر عن النزول، توقف المطر عن النزول على المدينة، يعني حتى رأوه ينزل حوالي المدينة ولا ينزل على المدينة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال حوالينا ولا علينا، فتوقف نزوله عنهم وبقي على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول أنس رضي الله عنه وخرجنا نمشي في الشمس، يعني بعدما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه، يعني انقشع ذلك السحاب وحصل الاستصحاء، فصارت السماء صحوا وطلعت الشمس، وخرجوا يمشون، وخرجوا يمشون. جاء في رواية عند البخاري، جاء في رواية عند البخاري ما يدل على أن هذا الذي حصل هو كرامة من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، فجاء في رواية أنه لما قال صلى الله عليه وسلم حوالينا ولا علينا، قالها مرتين أو ثلاثا، قال الراوي فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يمينا وشمالا يمطر ما حوالينا ولا يمطر منها شيء، يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته عليه الصلاة والسلام. إذن هذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، وأن له منزلة، فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا آخر ما جاء في شرح هذا الحديث، وهذا الحديث كما قال المصنف في تخريجه متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. أما الإمام البخاري فقد رواه في صحيحه وأورده في مواضع كثيرة، لأنه جعل له تراجم كما هو أو كما هي عادة الإمام البخاري رحمه الله في صحيح، وربما الحديث يترجم له في مواضع في صحيح، لأن تراجمه فيها فقه، فيكون مثلا هذا الحديث فيه يأخذ منه فائدتين أو ثلاث فيترجم لتلك الفوائد ويورد هذا الحديث ومن تلك المواضع ما جاء تحت كتاب الاستسقاء، وبوب له بقوله باب الاستسقاء في المسجد الجامع، باب الاستسقاء في المسجد الجامع. ومسلم أيضا رواه في صحيحه تحت كتاب صلاة الاستسقاء، وبوب له النووي بقوله باب الدعاء في الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء. إذن فالحديث ثابت في الصحيحين كما قال المصنف عليه رحمة الله. بقي أن نذكر ما يستفاد من هذا الحديث، فهذا الحديث فيه فوائد جمة نذكر منها. الفائدة الأولى من فوائد هذا الحديث مشروعية الخطبة للجمعة، مشروعية الخطبة للجمعة. وقد تقدم معنا أنها واجبة، ولذلك لا تصح الجمعة إلا بأن تكون قبلها خطبة، فيخطب الإمام خطبة الأولى ثم يجلس ثم يقوم ويخطب الخطبة الثانية ثم يصلي بالناس ركعتين، هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخطب الإمام قائما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس قائما. الفائدة الثانية من فوائد حديث أنس رضي الله عنه جواز مخاطبة المأموم للخطيب، جواز مخاطبة المأموم للخطيب وهو يخطب إذا دعت حاجة لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبه هذا الرجل أقره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان لا يجوز مخاطبة الخطيب وهو يخطب لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا تتكلم مع الخطيب، لكن هذا لم يرد، بل أقره عليه الصلاة والسلام. والسنة كما تعلمون تثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتثبت بفعله عليه الصلاة والسلام، وتثبت بتقريره، يعني أن يرى أصحابه يفعلون فعلا فيقرهم عليه، أو يسمعهم يقولون قولا فيقرهم عليه. فهنا أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، يعني خاطبه في الجمعة الأولى ثم خاطبه في الجمعة الثانية ولم ينكر عليه صلوات ربي وسلامه عليه. الفائدة الثالثة من فوائد هذه الأحاديث أو هذا الحديث عفوا جواز طلب الناس من الإمام أن يستسقي لهم، إذا أصيبوا بجدب وقحط، واستحباب أن يستجيب لهم الإمام إذا طلبوا منه ذلك. إذن فلا مانع أن الناس يطلبون من الإمام أن يصلي لهم صلاة الاستسقاء ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يسقيهم، وإذا طلب منه ذلك فإنه يفعل. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث مشروعية الاستسقاء في خطبة الجمعة، وهي موضع من مواضع الاستسقاء. فقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى في ستة مواضع وقد ذكرناها فيما تقدم، هذا منها أنه يستسقي في خطبة الجمعة. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث مشروعية إدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة، مشروعية إدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة والدعاء به على المنبر، والدعاء به على المنبر. ولا يشرع في هذا الموضع تحويل الرداء ولا استقبال القبلة، لأن الخطبة هنا خطبة جمعة شرع فيها الاستسقاء، يستسقي نعم كما فعل صلى الله عليه وسلم، لكن هل يقلب رداءه؟ هل يستقبل القبلة حال الدعاء؟ الجواب لا. لو كانت هذه الخطبة خطبة استسقاء لقلنا نعم، الإمام وهو على المنبر يعني يستقبل القبلة ويعطي الناس ظهره ويقلب رداءه ويدعو، لكن إذا استسقى في خطبة الجمعة ففي هذه الحال يرفع يديه كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، لكن لا يشرع هنا استقبال القبلة من الخطيب ولا قلب ردائه. وليس وأيضا لا تؤدى بعد ذلك صلاة الاستسقاء، لأن هذا الموضع يشرع فيه طلب الاستسقاء يعني أو دعاء الدعاء بالاستسقاء وطلب السقيا دون صلاة. وليس في سياق الحديث ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم نواها مع الجمعة، يعني حتى لا يقول قائل صلاة الاستسقاء هنا في هذه الحال نقول له انويها مع الجمعة، لكن هذا يعني لم يرد في الحديث أنه نواها مع الجمعة، بل اكتفى صلى الله عليه وسلم بركعتي الجمعة وأجزأته عن صلاة الاستسقاء. يقول النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، قال فيه يعني من فوائد هذا الحديث، قال فيه جواز الاستسقاء منفردا عن تلك الصلاة المخصوصة، جواز الاستسقاء منفردا يعني أن تدعو فقط دون أن تصلي صلاة الاستسقاء. قال واغترت به الحنفية، يعني اغتروا بهذا الحديث يعني أنه استسقى ولم يصلي، قال هذا اغترت به الحنفية وقالوا هذا هو الاستسقاء المشروع لغير، وجعلوا الاستسقاء بالبروز إلى الصحراء والصلاة بدعة، وهذا مذهبهم، يعني يرون أن الاستسقاء يكتفى فيه بالدعاء فقط يعني لا يحتاج إلى صلاة الاستسقاء، هذا مذهب الحنفية. فظاهر هذا الحديث لما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء يعني تمسكوا هم بهذا الظاهر وقالوا بأن الخروج للصلاة قالوا هذا غير مشروع، لكن النووي ماذا يقول؟ يقول وليس كما قالوا بل هو سنة، يعني هذه صفة أخرى أو موضع آخر من موضع الاستسقاء، أن يتفق الإمام مع الناس أن يخرجوا إلى الصحراء ويصلون صلاة الاستسقاء، فيصلي بهم ركعتين ويخطب بهم مثل ما يفعل في صلاة العيد، فهذا ثابت أيضا وهو موضع من مواضع الاستسقاء الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النووي بل هو سنة للأحاديث الصحيحة السابقة. وقد قدمنا في أول الباب أن الاستسقاء أنواع، فلا يلزم من ذكر نوع إبطال نوع ثابت، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فلا حجة للحنفية في إبطال يعني الخروج إلى الصحراء لأداء صلاة الاستسقاء. وقولهم بأنه يكتفى بالدعاء نقول هذا موضع، هذه ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فعندنا ست مواضع ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، فمنها هذا ومنها أنه يخرج مع أصحابه ويصلون في الصحراء صلاة الاستسقاء، يعني يصلي بهم ويخطب بهم صلى الله عليه وسلم. طيب، فإن قال قائل وما حكم أداء صلاة الاستسقاء بعد صلاة الجمعة أو قبل صلاة الجمعة، يعني صلاة الاستسقاء في يوم الجمعة نصليها قبل الصلاة أو نصليها بعد الصلاة، ما حكم ذلك؟ نقول هنا بأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لما استسقى في يوم الجمعة وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه صلى صلاة الاستسقاء لا قبل الجمعة ولا بعدها، وإنما اكتفى عليه الصلاة والسلام بالدعاء وطلب السقيا وهو على المنبر. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله ترجم لحديث أنس الذي معنا، ترجم له بتراجم، قال الحافظ في كتابه الفتح: قوله باب الاستسقاء في المسجد الجامع، قال أشار بهذه الترجمة إلى أن الخروج إلى المصلى ليس بشرط في الاستسقاء. انظر هذه ترجمة ترجم بها، نأخذ منها هذه الفائدة. قال وقد ترجم له المصنف بعد ذلك، يعني ترجم لحديث أنس بترجمة أخرى، وهي من اكتفى بصلاة الجمعة في خطبة الاستسقاء. قال وترجم له أيضا، يعني ترجمة ثالثة، الاستسقاء في خطبة الجمعة، الاستسقاء في خطبة الجمعة. يقول ابن حجر: فأشار بذلك إلى أنه إذا اتفق وقوع ذلك يوم الجمعة اندرجت خطبة الاستسقاء وصلاتها في الجمعة. انتهى كلامه رحمه الله. يعني إذا أراد الناس أن يصلوا صلاة أن يستسقوا يوم جمعة، فماذا يصنعون في هذه الحالة؟ نقول لهم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يدعو الإمام في خطبة الجمعة ويستسقي، فلا تشرع صلاة الاستسقاء قبل الجمعة ولا تشرع يعني بعد الجمعة. ولهذا فإن من أراد إصابة السنة فليصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا صادف استسقاؤهم يوم الجمعة فيكتفي بهذه الصفة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة كلها خير وكلها بركة. لذلك من عمل بها لا يحصل بها تطويل على الناس ولا يلحق الناس بها مشقة، وهذا بخلاف ما لو صليت صلاة الاستسقاء يعني قبل الجمعة أو بعد الجمعة، فإنه يحصل بها تطويل على الناس ويحصل بها مشقة على الناس. ولذلك من فقه الإمام الشافعي عليه رحمة الله أنه قال في كتابه الأم، قال: ولا أحب أن يستسقى يوم الجمعة إلا على المنبر، لأن الجمعة أوجب من الاستسقاء، والاستسقاء يمنع من بعد منزله قليلا من الجمعة أو يشق عليه. انتهى كلامه رحمه الله. فيستحب رحمه الله أن يفعل الإمام ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إن جمع الناس وصلى بهم صلاة الاستسقاء قبل الجمعة أو بعد الجمعة هنا ستحصل إطالة على الناس ويحصل فيه مشقة على الناس، فلذلك يكتفي الإمام بالدعاء وسؤال السقيا وهو على المنبر يوم الجمعة، فيصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قد يقول قائل أيضا: قد علمنا السنة في هذه المسألة، لكن ماذا نصنع لو أمر ولي الأمر بأدائها بعد صلاة الجمعة أو أمر بأدائها قبل صلاة الجمعة؟ إذا أمر ولي الأمر بأداء صلاة الاستسقاء قبل الجمعة أو أمر بأدائها بعد الجمعة. فإجابة على هذه المسألة نقول بأن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى مشروعية أداء صلاة الاستسقاء في أي وقت. قالوا يشرع أن تؤديها في أي وقت، يعني غير وقت أوقات الكراهة، فيشرع للمسلم أو المسلمين أن يصلوا صلاة الاستسقاء. وهذا ما أخذ به بعض أهل العلم في جواز أداء صلاة الاستسقاء قبل الجمعة أو بعدها، وخاصة كما ذكرت إذا أمر بها ولي الأمر، فإنه في هذه الحال لا بأس أن يصليها المسلم حينئذ، لا بأس أن يصليها المسلم حينئذ. وذلك لما يأتي: أولا لأنه لم يرد نهي عن ذلك، يعني حتى يمنع منه، لم يرد نهي عن أداء صلاة الاستسقاء قبل الجمعة أو بعد الجمعة، لم يرد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هذا أولا. وثانيا لأن هذه المسألة فيها مجال اجتهاد، فيها مجال اجتهاد، فولي الأمر هنا يعني لم يأمر بمعصية، لأن سنة، لأن الاستسقاء سنة كما تقدم، سنة مؤكدة وقد وردت فيها أحاديث، إذن فهو لم يأمر بمعصية ولا أمر بما يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: فولاة الأمور من العلماء والأمراء يطاعون إذا لم يأمروا بخلاف أمره صلى الله عليه وسلم، ولهذا جعل الله طاعته في ضمن طاعته، قال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لأن أولي الأمر هم العلماء والأمراء، فهم يطاعون فيما فيه طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا أمر الأمراء أو العلماء بأمر يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك في الآية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ذكر الفعل فيهما، لأن طاعة الله طاعة مطلقة وطاعة الرسول طاعة مطلقة، لأن طاعة الرسول من طاعة الله كما قال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. أما طاعة أولي الأمر فهي تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله. لذلك قال العلماء المفسرون: لم يكرر الفعل لما ذكر ولاة الأمر، قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر منكم، هذا لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ثانيا. وثالثا لأن في أدائها إذا أمر بها ولي الأمر في ذلك درءا لما قد يترتب على مخالفته من الفتنة، درءا لما قد يترتب على مخالفته من الفتنة. لكن ننبه هنا إلى أنه قبل أدائها لا بد من مراجعة الجهة الوصية التي أمرت بذلك، فيبين لهم أن السنة هي الاكتفاء بالدعاء والاستسقاء في خطبة الجمعة، هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك يبلغون هذا الأمر وأنه يكتفى بصلاة الجمعة، فإن استجابوا فبها ونعمت، وإلا نكون قد أدينا الذي علينا. ولا حرج في هذه الحال على الإمام والمأمومين، في هذه الحال لا حرج عليهم أن يصلوا صلاة الاستسقاء سواء كان قبل الجمعة أو بعد الجمعة، إلا أننا نذكر ونعيد التذكير بأن السنة هي الاكتفاء يوم الجمعة بطلب السقيا على المنبر، هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث مشروعية تكرار الدعاء ثلاثا، مشروعية تكرار الدعاء ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، كرر ذلك ثلاثا صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، يعني إذا دعا الله عز وجل يكرر الدعاء ثلاث مرات، وإذا سأله مسألة فإنه يكرر تلك المسألة ثلاثا. وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا، كان يعجبه صلى الله عليه وسلم أن يدعو ثلاثا وأن يستغفر ثلاثا. وهذا الذي ذكرنا هو الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم، الغالب من هديه عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو وترا، كان يدعو صلى الله عليه وسلم وترا، يدعو يعني ثلاثة، وقد يجاوز الثلاث، وقد يجاوز الثلاث. ومن ذلك ما رواه أبو يعلى في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه صلى الله عليه وسلم قال من استجار أو ما استجار عبد من النار سبع مرات في يوم إلا قالت النار يا رب إن عبدك فلانا قد استجار مني فأجر. ولا يسأل الله عبد الجنة في يوم سبع مرات إلا قالت الجنة يا رب إن عبدك فلانا سألني فأدخل. الحديث عظيم، كلنا نريد الجنة نريد النجاة من النار، لكن من منا يسأل الله الجنة ومنا يستعيذ من النار إلا من رحم ربه، مع أنه صلى الله عليه وسلم أرشدنا لأن الواحد منا يكرر هذا الدعاء سبع مرات كل يوم. وأما تخصيصه يعني بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة الفجر فإن هذا لم يثبت، لكن السؤال سبع مرات في الجنة والنجاة من النار هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يسن للمسلم أن يسأل الله عز وجل الجنة وأن يسأله أن يجيره من النار سبع مرات كل يوم، فتقول اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة سبع مرات. وتقول سبع مرات أيضا اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار. فهذا يعني من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا دعا دعا ثلاثة. وقد ثبت أيضا الزيادة عن الثلاث، ثبت أنه دعا خمسا وأنه دعا سبعا. فلذلك الحافظ عليه رحمة الله قال لأن الهدي الغالب أن يدعو ثلاثا صلى الله عليه وسلم، لكن إذا زاد على ذلك خمسا أو سبعا فإن ذلك صح أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيدنا أيها الإخوة استحباب الإلحاح على الله عز وجل في الدعاء، يستحب للمسلم أن يلح على الله عز وجل في الدعاء. وإن كان ورد حديث في ذلك لكنه ضعيف لا يثبت، يعني إن الله يحب الملحين في الدعاء، لكن الإلحاح على الله عز وجل كما تدل عليه أحاديث أخرى أن هذا أمر يحبه الله سبحانه وتعالى، وأن الإلحاح على الله عز وجل في الدعاء كما قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الداء والدواء أن هذا من أنفع الأدوية، من أنفع الأدوية أن تلح على الله عز وجل في الدعاء. فلذلك إذا نزل بك يا عبد الله يعني أمر يعني من سحر أو عين أو غير ذلك فالح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء أن يرفع عنك هذا الشيء، أو عليك ديون أو نزل بك هم أو غم فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى وألح عليه في الدعاء أن يرفع عنك هذا الشيء فإنه سيزيله عنك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث مشروعية رفع اليدين في خطبة الجمعة من الإمام والمأمومين، وهذا خاص بالاستسقاء أو الاستصحاء فقط، هذا خاص بالاستسقاء والاستصحاء فقط. فلو أن الخطيب رفع يديه في خطبة الجمعة في غير استسقاء أو استصحاء فقد وقع في بدعة، فلذلك لا يتابعه المأمومون على ذلك. أما إذا رفع الإمام يديه يدعو في ويستسقي في خطبة الجمعة فالمأمومون يرفعون أيديهم كما تقدم معنا. الفائدة الثامنة من فوائد هذا الحديث مشروعية الدعاء بالاستصحاء، مشروعية الدعاء بالاستصحاء، وهذا إذا كثر نزول المطر وخشي الناس من لحوق الضرر، إذا كثر المطر وخشي الناس من لحوق الضرر فيشرع لهم أن يدعو الله عز وجل بالاستصحاء. وظاهر هذا الحديث يدل على أنه ليس للاستصحاء صلاة خاصة، وإنما يكتفى بالدعاء، إنما يكتفى بالدعاء. الفائدة التاسعة من فوائد هذا الحديث بيان أدب الدعاء بالاستصحاء، بيان أدب الدعاء بالاستصحاء، يعني عند كثرة نزول المطر فيشرع الدعاء بالاستصحاء كما تقدم، لكن من الأدب ألا يدعو برفع المطر وإمساكه مطلقا، يعني لا تدعو برفع المطر وإمساكه مطلقا، وإنما يدعو المسلم بإمساك المطر عن الأماكن التي تتضرر وإبقائه على الأماكن التي ينتفع به، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. إذن فلم يسأل الله عز وجل أن يرفعه عنهم يعني مطلقا، وإنما سأل أن يرفعه عن الأماكن التي تضررت، إذن فيدعو برفع الضرر وإبقاء النفع. هذه هي أو هذا هو الأدب في دعاء الاستصحاء. الفائدة العاشرة من فوائد هذا الحديث أن دعاء رفع الضرر لا ينافي التوكل على الله عز وجل، أن الدعاء لرفع الضرر لا ينافي التوكل على الله عز وجل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أجاب هذا الرجل، أجاب هذا الرجل ودعا الله عز وجل. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن الأخذ بالأسباب والبدار إلى الدعاء والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى إذا دعت الحاجة إلى ذلك أولى من التفويض إليه سبحانه وتعالى، لأن البعض يقول يعني في هذه الحال نفوض الأمر إلى الله، كقول بعضهم يعني علمه بحالي يغني عن سؤالي، علمه بحالي يغني عن سؤالي، لكن هذا الكلام باطل لا شك، لأن مثل هذا الكلام يتنافى مع نصوص الكتاب والسنة، لأن نصوص الكتاب والسنة تدل على أن الله عز وجل بكل شيء عليم، ومع ذلك أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يسألوه وأن يتوكلوا عليه جل في علاه، ولهذا أمرنا سبحانه وتعالى أن نسأله صلاح الدنيا والآخرة. الواحد منا يدعو يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يقول اللهم أصلح لي ديني ودنياي، إذن فيدعو الله سبحانه وتعالى بالصلاح في الدنيا وفي الآخرة. أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. فيسأل الله عز وجل الصلاح. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ودعاء الله وسؤاله والتوكل عليه عبادة. دعاء الله وسؤاله والتوكل عليه عبادة لله مشروعة بأسباب، كما يقدره بها فكيف يكون مجرد العلم مسقطا لما خلقه وأمر به؟ انتهى كلامه رحمه الله، يعني ردا على ما يقوله بعض الناس: علمه بحال يغني عن سؤاله. هذا كلام باطل لا وجه له. يعني علمه سبحانه وتعالى بأنك مذنب ومقصر وواقع في ذنوب وفي معاصٍ، هذا يعني أنك لا تتوب إليه ولا ترجع إليه؟ هذا كلام باطل. فعلمه بحالك بأنك مذنب وأنك مقصر، هذا يجعلك تسأله أن يتوب عليك وأن يعفو عنك وأن يغفر لك، فهذا هو الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تقول علمه بحالي يغني عن سؤالي، فعلمه بأني مذنب يكفي ذلك، وإن لم أسأله فهو سيغفر لي، فإن هذا لا شك أنه مخالف لنصوص الكتاب والسنة. الفائدة 11 في هذا الحديث: علم من أعلام النبوة. ولاحظ هذا في إجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كانت إجابة الدعاء، كيف كانت هذه الإجابة عقب الدعاء مباشرة أو معه، سواء ما تعلق بالاستسقاء أو ما تعلق بالاستصحاء، فحصل بذلك إجابة الدعاء مباشرة. وكيف أن الصحابة امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد الإشارة إليه، فقد جاء في بعض روايات الحديث يقول الراوي: فما يشير بيده صلى الله عليه وسلم إلى ناحية إلا تفردت، حتى رأيت المدينة مثل الجونة، حتى رأيت المدينة مثل الجونة. والجونة هي الفرجة، تكون في السحاب وفي الجبال، تكون في السحاب وفي الجبال. فكان صلى الله عليه وسلم يشير بيده فيحصل يعني تقشع السحاب وتحصل فرجة بين السحاب حتى ظهرت الشمس. وهذا من بركة دعائه صلوات ربي وسلامه عليه، وهذه علامة من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام. يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم: ومراده بهذا الإخبار عن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم كرامته على ربه سبحانه وتعالى بإنزال المطر 7 أيام متوالية متصلا بسؤاله من غير تقديم سحاب ولا قزع ولا سبب آخر، لا ظاهر ولا باطن. وهذا معنى قوله: وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، أي نحن مشاهدون له وللسماء، وليس هناك سبب للمطر أصلا. انتهى كلامه رحمه الله. فمن كرامة الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لما دعا في الاستسقاء نزل المطر، ولما دعا في الاستصحاء توقف المطر. وهذا من بركة دعائه صلوات ربي وسلامه عليه. وفيه أيضا بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. الفائدة 17 أو 12 عفوا: أن من أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة لا ينبغي له أن يتسخطها لعارض يعرض فيها. من أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغي له أن يتسخطها لعارض يعرض فيها، بل عليه أن يسأل الله عز وجل رفع ذلك العارض، مع إبقاء النعمة. بعض الناس يعني ينعم الله سبحانه وتعالى بنعمة فيحصل له شيء وكدر في تلك النعمة، وربما يتسخط ويدعو الله أن يرفع عنه تلك النعمة، وهذا لا ينبغي، وإنما يسأل الله عز وجل أن يرفع ذلك الأمر العارض الذي حصل في تلك النعمة. ولهذا لما نزل المطر النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الله أن يرفع هذا المطر أو يمسك هذا المطر، وإنما سأل الله عز وجل أن يرفعه عن الأماكن التي حصل فيها ضرر، وأن يبقي نزوله في الآكام والضراب وبطون الأودي ومنابت الشجر. الفائدة الأخيرة وهي الثالثة عشر، جواز التوسل بدعاء الصالحين الأحياء. جواز التوسل بدعاء الصالحين الأحياء، وهذه المسألة هي مسألة مهمة سيأتي شرحها إن شاء الله عند شرحنا لحديث أنس رضي الله عنه الآتي، وهو الحديث السادس تحت هذا الباب، ونتكلم عن هذه المسألة بالتفصيل إن شاء الله تعالى. إذن نكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعمل الصالح، ونجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.